والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. فنحن في أمسية السبت في اليوم السادس من شهر 12 لعام 2014 نواصل في الدرس الثالث من كتاب المتشددون، ذلكم الكتاب الذي قام بتصنيفه وتعليفه الإمام الفضل الحجة صاحب الفضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، وكان الدرس قد انتهى بنا في المرة السابقة إلى صفحة 28 من هذا الكتاب، حيث توقفنا قبل أن نكمل الفصل الذي كنا بسبب الحديث عنه، حيث يقول الدكتور حفظه الله: والمتقدمون من أهل السنة والمتأخرون كلهم متفقون على الإمرار وعدم التعرض لللفظة بالنفي. أهل السنة والجماعة الذين يمثلون السادة العشائر والماتريدية ومن انتهى منحهم بيقولوا الألفاظ النصوص الوردت في القرآن والوردت في السنة وهي تتحدث عن أسماء الله وصفاته كلهم متفقون على الإمرار وعدم التعرض لللفظة بالنفي. نمر بمعنى نقول وما ننكر قولا، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى، قال ما نقول ننكر نقول ما في استوى، بل أهل العلم قالوا في قول الله عز وجل وعسى آدم ربه فغوى، الواحد لو قال ما عصى خالف كلام الله عز وجل مع اعتقاد العصمة تعدبا مع كلام الله تبارك وتعالى، وكذلك سائر ما ورد من الآيات التي تناولت جانب الصفات لصفة عامة والجانب الذي يتعلق بالصفات الخبرية والتي قلنا يسميها أهل العلم بالصفات الخبرية ويسموها الإضافية ويسموها المشكلة ويسموها قروة ذات المعنى ويسموها بالمتشابه، شاع المجسم أم لم يشاء، فهذا هو الذي تقرر عند أهل العلم. طيب إذا كان قطب العشائرة بتقول اتفقوا على الإمرار، بعد يجي ينسبوا للعشائرة الغول بأنهم يؤمنوا ببعض الصفات والبعض الآخر ما يؤمنوا بها، يقصد بهذا الكلام شنو؟ إما أن تفهموا فهمنا وإما أن ننسبكم إلى أنكم معطلة، وفي نفس الوقت نحن ننسبكم إلى أنكم شنو؟ مشبهة ومجسمة، كده شغلانا. طيب الإمرار وعدم التعرض لللفظة بالنفي ما ننفي، وكذلك عدم اعتقاد حقيقتها اللغوية، زي ما قالوا أنه ما يقول القرآن استوى نقول ما استوى، ما يقول وجه الله نقول ما عنده وجه، ما يقول اليد نقول ما عنده يد، إما أن نقول يد تليق به وإما أن نقول ما تقررت العقيدة من أن شنو أريد به ذات الله عز وجل كما عند البعض، لكن ما تتعرض اللفظة بالنفي. طيب وفي المقابل كذلك قال لا تتعرض للنفذة كونك تفهمها بمعناها اللغوية. هذول اللي بيقول الاستواء ما معروف في اللغة ويقول اليد ما معروفة في اللغة، يعني أخذ الألفاظ الواردة في النصوص الشرعية على الحقيقة ياتها اللغوية. لا من تأخذها على الحقيقة اللغوية الذي تمسح القسمة القرآنية، القسمة القرآنية اسمه محكم ومتشابه، فجعلت المحكم والمتشابه شماله واحد، له خلط الأوراق وخلط الكيمان، ما بيفهم كيف زي ده. غاية ما في الأمر أنه لا من يصل إلى حاجة كان بقت صريحة التشبيه يكون وصف الله سبحانه وتعالى بمعنى يعني يوافق معنى البشر. نص الفقهاء على الكفر، نص أهل التوحيد نصهم على الكفر. الإمام أبو جعفر الطحاوي في العقيدة الطحاوية قال من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. طيب زي الإنسان اللي يقول الله جسم ويسر مع أنه ما ورد في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع ولا في القياس ولا في الجرائد ولا في المجلات، ما ورد ويسر على وصف ربه بأنه جسم. نقول له ما معنى من معاني البشر؟ كيف ما قريت القرآن ولا شنو؟ وإذا رأيتهم تعجبك إذا هم أجسام. والله يبقى جسم يبقى شنو يا اخوانا، ما حسيت شنو يا اخوانا المواردة في شنو؟ انه بقى الله جسم والمخلوق جسم، ما يفهم. واقرا القران وزاده بسطة في العلم والجسم، ده في ابن طالوت يبقى هذا وصف معنى من معاني البشر. وصاحب الأخير الطحاوي قال من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. أليست الجسم من معاني البشر؟ أنك أنت شنو يا اخوانا جسم، لأنك شنو يا اخوانا مركب. من اللي قال مركب؟ القرآن هذه سماك مركب. ها في أي سورة ما شاء شنو؟ نشوف ده جسم وده تأتيه في القرآن. مسكين. يلا. الحقيقة اللغوية ما هي المقصودة؟ زول اللي بيقول شنو؟ ده معنى اللغة العربية واضحة. ما بيعرف أي حاجة. التي من شأنها تشبيه الرب سبحانه وتعالى بخلقه. ولكن زاد المتأخرون بأن هذه الألفاظ لا يجوز أن يفهم منها إلا ما يليق بالله، كأنهم يقولون للمتشددين إذا صممتم أن تتكلموا عن معنى لهذه الصفات فقولوا أي معنى إلا المعنى الذي ينقص من قدر الرب، ينقص من قدر الرب ويشبهه بخلقه. قولوا مثلا عين الله يعني رعايته وعنايته، ها كما في قوله تعالى ولتثنى على عيني. ويقول ما في تأويل، نقول الآية كيف تعني شنو؟ يقول فيها إثبات صفة العين زائد شنو؟ لكن اسمع يا شيخ، فيها إثبات صفة العين زائد شنو؟ أنه الله شايل وخاتيه فوق شنو؟ عينه. ما يفهم. هو يقول إثبات، هما فيهم بس أن الآية إلا إثبات شنو؟ كلمة العين، لكن ما يعرف المعنى الثاني. ولتصنع على على على ما ناشنو على عين، تصنع على عيني معناها تظاهر أنه الله يشيل يخط من فوق شنو لعينه. عرفت ولا ما عرفت؟ ها إثبات فيها إثبات معنى شنو العين، وفيها إثبات شنو يا أخوانا أنه شنو لصق بعين الله عز وجل. كان قلت لا جيب الآية الأولة، جيب الحديث الأول. قلت لا جعلت أدم ورود الدليل الأول هو الدليل على أن الشيء على ظاهره، ده برضه على ظاهره. كان اصلا ما ورد دليل في النص اول هو الدليل عليه. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ما قال ايها الناس ارضوا على انفسكم انكم لا تدعون اصما ولا قائبا فان الذي تدعون اقرب الى اهلكم من عنق راحلتي. يقول في هذا يا اخي ما اقول انت خارج العالم، الحديث يقول داخل العالم ولا ما واقع اليك يا شيخ. فان الذي تدعون اقرب الى اهلكم من عنق شنو راحلتي، الحديث في الصحيحين وفي السنن وفي غيرهم. يلا ما انا شنو هيرجع للتعويل. جميل ما قلت ما في التعويل، ها ده الاضطراب اليوم الليله هو شنو ما استقر في السنن. شايف قال ولتصنع على عيني ولكن اياكم ان تقولوا انها جارحه. الجارحه هي العضو، لانه الجارحه شنو يا شيخ؟ ما مركبه، خطينا بالنا. والشيء اللي عنده الجوارح شنو يا اخوانا؟ ممكن يكون بعض الجوارح تتعطل ويشتغل بشنو يا اخوانا؟ بالبعد. ولذا يصلح أن يقول إن مذهب السلف مذهب اعتقاد ومذهب الخلف مذهب مناظرة. ده الكلام الممكن يقال. لا ممكن المتأخرون من العلماء يقولوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم، يقولوا كيف أقول ده أسلم وده أحكم؟ أسلم من حيث أنه فوض. لماذا فوض؟ لأنه في زمن ما في زول كان بيقول أن الله جسم ولا عنده حد، ولا يقول بينزل بذاته، ولا يشبه بالشاب الأمرد، ولا بأنه عنده طب، ولا بأنه عنده أعوان من الملائكة، كل ما عشان كده شنو كان تفويض مذهبهم. وأما الخلف ابتلوا ببلية، وهي من أعظم البلايا يا أخوانا، البلية لما تبدا في الناس في نفوسهم في أموالهم وغير ذلك، دي أشياء محصورة، لكن دي بوصف الباري جل وعلا. خطورتها شنو؟ لأنها بتنافي الحكمة التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى البشر. الله خلق البشر عشان يعرفوه، إلا ليعبدوني، أي إلا ليعرفوني ابن عبد. لأنه شنو يقولنا المعرفة قبال شنو يقولنا العبادة، أعلم العلم أنه حتى بعدك لا إله إلا الله كده يغير. يبقى إذا لما تبقى بتعبد وما بتعرفه هي إشكالية يا أخوانا، شايف؟ قال أوعاد أن تجعلها جارها، لأنك بقى مذهبهم مذهب شنو يا أخوانا أنه يعني سلم لأنه ما كان المنطقت فوقه. الخلف شنو يا أخوانا أشكم، لأنه جابوا قواعد بحيث أن الإنسان لا يستطيع أن يتخلت إلا إذا تعمل ذلك. الشيخ قال بعبارة أخرى تقول مذهب السلف مذهب اعتقادي، ما كان في ذلك الله فيه، الله فيه، ما بحث عن شنو الوجود ذاتي ولا وجود بغيره ووجود بسبب مذهب الله سبحانه وتعالى قديم قديم، ما بحث عن كم شنو القدم الذاتي والقدم الإضافي وغير ذلك. لماذا نحن ابتلينا في زمننا بمن يتكلم في هذه المباحث؟ المباحث اللي جابوها الفلاسفة والأقليات اللي تحدثوا بها، لولا لطف اللطيف جل وعلا أنه أهل السنة والجماعة ربنا مكنوا بيشتغلوا بمكانتين، كيلك بيشتغلوا بمكنة واحدة، مكنة العقل دون النقل، وأهل السنة والجماعة بيشتغلوا بجنو بالعقل والنقل، اثنين مكانات. لما كان استطاعوا أن يشيلوا الشبع بتاعت شنو الفلاسفة، ولا الشبع بتاعت المعتزلة، ولا الشبع بتاعت الملاحدة الآخرين، لكن لما ربنا سبحانه وتعالى يسرهم وسخرهم لهذا الأمر يلا شال الشبهة دي كلها. عشان كده مذهبهم بقى مذهب شنو مناظرة، بمعنى شنو يعتقد الشيء وفي نفس الوقت لو نوقش يستطيع أن يقيم عليه شنو الحجة. ليه سموا ذلك؟ حصل الكلام اللي تغرر، حصل وقال لك الله سبحانه وتعالى موجود، تقول موجود، ما دليل على وجوده؟ بتقول شنو هذا الكون؟ تقول الدليل على وجود هذه المخلوقات لأنه لو لم يكن موجود لكان معدوم، ولو كان معدوم لما وجد هذا. هذا الاستدلال لو قومت واحد من الصحابة من قبره سألته ما يعرف الاصطلاح هذا، لكن يعرف معناه. إذا يبقى شنو المذهب ده شنو مذهب مناظرة، لأنك صممك هذا التصميم لأنك ابتليت في زمنك بمن يجيب الشبهات. لا بد أن تكون شنو يا أخوانا، بس للناس أغذية بقدر ما يحتاج من الفجور. يلا بيقول فهذا مذهب أهل السنة في التعامل مع تلك الألفاظ التي إذا ما أثبتت الحقيقة اللغوية قال تلزم التشبيه قطعا. ولذا قال الحافظ العراقي في معرض الكلام عن الوجه قال نكرر ذكر وجه الله تعالى في الكتاب والسنة وللناس في ذلك كغيره من الصفات مذهبان مشهوران، أحدهما إمرارها كما جاءت من غير كيف فنؤمن بها ونكل علمها إلى عالمها. قلنا لابد أن نلاحظ دائما أن المتشددون لما يتناولوا الحديث عن استفادة يقول شنو قلنا إننا بنقول كذا يد من غير تكييف ولا تشبيه ونكل علم كيفيتها إلى الله. نحن هم بنوكل علم الكيفية ولا نحن بنوكل شنو إلى الله؟ علمها إلى الله. هم بيوكلوا اللي مشينا غنى كيفية، يعني لا بد تفهم الكلام ده، يفرق بين شنو علمها وبين شنو علم كيفيتها. انت ما عرفتها الكيفية ما عرفتها، ونحن ما عرفناها، وخليك من كونه نعرف كيفيتها ما نفهمنا يا شيخ جبت ولا ما عرف ليش نو؟ لأنها ما مفسرة. هذه النصوص يؤمن بها ويصدق بها بلا تكييف ولا تفسير. ومن كان الأمر كذلك إذا ما كون ما فسرت ما يعرفنا معناها، وهو يقول نكل كيفيتها، مش الكيفية، نكل علمها مش علم الكيفية. هي علمها لسه ما عرفناه، لو عرفنا معناها يبقى هسه فلان قلنا قعد معناه جلس، جلس بمعنى قعد، مشى بمعنى يتحرك وتنقل. عرفنا معناه ولا ما عرفنا معناه؟ كيف انت لما تقول سياه معناه لا تنكل الكيفيه، لانك انت شنو فسرت وقلت نكل الكيفيه؟ لا لا لا لا، بل انما اذنك انت شنو قلنا على عليك انك تؤمن بها وتكل علمها مش علم كيفيتها. الكيفيه طبعا ما معروفه، لا بد تعرف الكلام ده. مع الجزم بان الله ليس كمثله شيء، وان صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. وثانيهما تأويلها على ما يليق بذاته الكريمة. المراد بالوجه قال شنو؟ الموجود. ها ويقصد بالناس قال أهل السنة، أهل الحق. شوف الكلام ده، أنا الشيء الموجود برا ولا بحش يا غادي، يا هم أهل الحق يا هم أهل السنة ذاته. ها تعويلها شنو أقولنا؟ يكون قال بالمراد بالوجه شنو أقولنا؟ الموجود. ويقصد بها شنو قال؟ شنو أهل الحق. ويقصد بالناس أهل الحق، أن الناس لما يقول الناس قال يقصد أهل الحق على الصنوع الجماعة. شكلها دائما وعبدا حتى الآن بنقول لهم آن الأوان يلملموا عفشهم من مثلا شنو الخرافة اللي بيقولوها كل يوم. السلف ماله؟ ما أوله ما أوله، يلا أحرقوا أحرقوا الكتب اللي بتحدث أن السلف ما أوله ما أوله. ده معانا الدكتور أبو عركي الشيخ النذير السوداني التجاني، ألف كتاب وسماه يعني التفويض والتأويل على مذهب السلف والخلف، ذكر لهم 70 تأويل. ولا ما واقع لك يا شيخ؟ 40 أداهم لهم من كتب السلف، 30 من كتب السلف، 30 من كتب السلف، 40 من كتب الخلف، قال حكم، كلام ساكت عليه. 70 موضع ما في تأويل، ما في تأويل. الزول بيقول ما في تعويل، ليش ما يكون عنده ها دفاتر كده نوت صغار ودوها له، لكن الامهات يلا مقفلون لها. لانك انت ناس كان غير امنا تسوقهم ويبقوا تحلب تخليهم شنو يكون تكفوا من المجتمع الاخر، ما يقروا عنه ما يعرفوا اي حاجه، يبقى زي مذهب فرعون فاستخف قومه فاعطاهم. لكن لو خليتهم قروا عن الاخرين ما بيقبلوا، لو قروا الصحاح والسنن لمرتضوا يقدر الصحاح شنو يلقوا فوق التأويل. في صحيح البخاري يلقى التأويل، صحيح البخاري كتاب التفسير سورة القصص آخر آية منها بتقول شنو؟ كل شيء هالك إلا وجهه. البخاري في الصحيح قال إلا ملكه، الوجه هو الملك. هذا البخاري يقول سلف ما أوله سلف ما أوله. قول هذا شوف أخوها قول الله تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، تفسيرا إمام الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير زاد المسجد، تفسير الله يتعامل مش تفاسير بالرواية من غير ما تتوضع كلها. ابن عباس يقول بأيد أي قوة، الأيد في لغة العرب جمع يد وهي الكف، لكن ابن عباس يقول شنو بالقوة، هذا هو المراد. أرجع لتفسير الطبري وغيره، ها يوم يكشفوا عن ساق ابن عباس يقول عن عمر عظيم، يقول التأويل ما في. اقرأ الأسماء والصفات قريناه في هذه الحلقة. عشان كده أنه مسألة ما في تعويل ما في تعويل هذه خرافة، قد عانى الأوان أن تسقط غالي. السهام ما بتعرف الفوضى، زي ابن الغيم يعلم كتابي كونه ما في دعاء بعد الصلاة، في نفس الوقت هو يتجاهل تبويب البخاري. البخاري هو في صحيح ما شنو ما يعرف، ما تستغرب من كونه ما يعرف لأنه قال ما في دعاء شنو بعد الصلاة. البخاري في صحيح كتابة الدعوات بوب شنو باب الدعاء في الصلاة، باب الدعاء بعد الصلاة، وما يعرف ابن الغيم. انت تتحدث عن شنو؟ تقرا في الكتب توزع مجانا ما تعرف الحقيقة، عشان كده شنو اقرا عن اهل العلم. يلا قال وما اجمل ما قال ابن قدامة المقدسي في لمعة الاعتقاد، حس قاعدة معانا رسالة صغيرة قدر الاخبري، والكلام ده ما جابوا لنا في كتاب البيان لما يشغل الاذهان يكرر لنا مرة ثانية. قال اجمل من الكلام ده ما عليه، قال عن تلك الألفاظ التي توهم التشبيه في حملها على الحقيقة اللغوية، حيث قال وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به كويس وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل. ما نأول إلا إذا كان شنو يا أخوانا إلا إذا كان الحاجم أدى إلى التأويل. ليس المراد نفي التأويل عن الإطلاق، لأنه نفي التأويل عن الإطلاق هنا قلنا ما باطل، باطل بالضرورة، باطل بالضرورة يا شيخ. أقرأ قول الله سبحانه وتعالى جنوب، قول الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء فهو على كل شيء وكيل، الله خالق كل شيء. وسمى ذاته شنو؟ قال شنو؟ قل أي شيء كبر شهادة، وقال أم خلقوا من غير شنو؟ شيء. سمى ذاته شيء وقال الله خالق كل شيء، هل ما نهى أن الله عز وجل خلق ذاته؟ طيب هل في مذهب على السنة والجماعة أسماء الله وصفاته اسمع شيء ولا ما اسمع شيء؟ فقلت ما شيء معناته ما موجود، عشان كده الفائدة والشيء إننا هو الموجود والثابت في الخارج هو الموجود. إذن الله سبحانه وتعالى من قال خلق كل شيء من شأنه أن يخلق، والله عز وجل شيء ليس من شأنه أن يخلق، عشان كده ما داخل في هذا التخصيص ده. لكن ما بالتخصيص اللغوي، لأن التخصيص اللغوي شنو يا أخوانا؟ إلا بالاستثناء بالشرط بالصفة، الأداة اللي خصصها الأصولين تخصيص بشنو يا شيخ؟ بالعقل، زي التخصيص بالعقل في قول الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها، ده تخصيص بشنو يا شيخ؟ بالعقل. يلا عرفنا يا أخوانا التأويل، لو قاصد أن الشيخ ما في التأويل على الإطلاق طبعا باطل الكلام قطعا حتما قولا واحدا. وبعدين يا أخوانا إنما يعول شنو عند الضرورة بمثابة شنو الدواء، ها وترك التعرض لها بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وما أشكل من ذلك، شايف الدارين نشوف الدار يوري على أنه شنو أخونا في الصفات ذات في النصوص، في النصوص شنو أخونا مشكلة، وجب إثباته لفظا. اسمع الحتة دي يا أخونا، الشيخ يقول ما أجمل كلام المقدسي، قلنا آيات الاستواء والنزول والوجه وغير ذلك كلها مما يسميه أهل العلم المشكل. الأشكل أنا أسوي له شنو؟ قال الأشكل من ذلك إذا كان أشكل لنا وجب إثباته لفظا وترك التعرض لشنو؟ لمعناه. حتى بطل المذهب بلا قبيل اللي قال شنو؟ نكلت حيبية إلى الله عز وجل ولا ما بطلوا، لأنه ده يعرف شنو؟ ما نعرف المعنى، لكن الكيفية هذا يري شنو يفوت بين الله عز وجل. وهنا عندنا عرفنا شنو يا شيخ الله، بس أما المعنى شنو ما بنعرفه، أما الكيفية هنا عندنا شنو ما كل ما في لقطة بتاعته بيعود التلبيس، ما فرق بين شنو يا أخوانا بين المعنى وبين شنو بين اللفظ. إذا ما ورد في ذلك أنه يثبت اللفظ فقط وترك التعرض لمعناه. نسوي شنو يا مولانا؟ قال ونرد علمه الى قائله. ثبت المذهب بتاع ابن تيميه كله، بس مثلا المذهب بتاع ابن تيميه قال شنو؟ قال دي مع كلمات اللغه العربيه واضحه. اذا المثل الحقيقي شنو يا اخوانا؟ اللغويه كده، يلا المثل الحقيقه اللغويه، لكن الدرر فوق شنو؟ وفيه مخالفه لشنو؟ لان القران جاب شنو يا اخوانا؟ القسمة ثنائية محكم وشنو متشابه، ومن مشكلة أن يجعل المحكم المتشابه مال شيء واحد، لا بد أن نفهم هذا الكلام. المحكم واضح المعنى كذا، المتشابه والمحكم كل واحد يعني كذا يا رزيلة. المتشابه عند شنو نقول له؟ يقول لا لا ده ما من المتشابه، ناس استوى ما من المتشابه، ناس اليد والنزول وكذا ما من المتشابه. المتشابه شنو؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب من المتشابه. يلا ما سمعت الكلام ده الليلة اسمه أضعف قول من الأقوال اللي بيقولوها أهل التفسير، يقول بأنه ألف لام ميم من المتشابه، لأنه المتشابه شنو يا أخوانا؟ ربنا ذكر المتشابه أها وأنه من شأنه أنه يؤدي إلى الفتنة. طيب مما نزل القرآن ألف لام ميم أدت إلى الفتنة بشنو؟ وليه واحد إذا ما يها انت الا كان لوتنا كان قالوا الف مفصل ضعيف دي مره شيلوا ارمي غادي. فهمنا ولا ما فهمنا؟ ربنا لما ذكر المتشابه شنو قال؟ منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء التاويل وما يعلم تاويله الا الله. اذا المتشابه يا اخوانا تؤدي الى شنو يا اخوانا؟ الفتنه. الف لام ميم ادت لها الفتنه. المتشابه هذا أدى إلى فتنة أن الناس ماتوا عبر التاريخ، والناس اتقاتلوا عبر التاريخ، والناس كفروا بعضهم عبر التاريخ، والناس اتقاتلوا عبر التاريخ، ده كله بجنوب المتشابه. التاريخ يكتب عن هذا، لكن ما كتب التاريخ وإن شاء الله ما هيكتب أن الناس يا أخوان النبي عندهم مشكلة في ألف لام من ذلك الكتاب، لا ابن عرب ولا ابن رشد ما في ذلك يعرف مدلولة ولا معناها، وأن الإشكالية بتكون في شنو، في جملة مفيدة ألف لام ميم، الجملة شنو يا أخوانا؟ ابتلى من تبدأ ألم هناك حمزة أو استفهام ولم أرف نفي وجزم، لكن ما من هذا الباب من المفردات ما موجودة إلا العرب قط، ما في زول في الدنيا قبل كده كان بيقول ألف لام ميم ما موجودة كلهم، شنو دي أختام الله خطاها واستعثر بعلمها، لكن ليست من المتشابه. والمتشابه معناه شنو يا أخوانا؟ حاجة تظن أنه ياها ممكن تبقى ياها وممكن ما تبقى شنو؟ ده القرآن يورينا إن البغرة تشابه علينا، لأنه سألوه قال له شنو؟ قتل قتيل وتارين نعرفه، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بغرة، قالوا أتتخذنا هدوة؟ أتتخذنا هدوة؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يلا وصف لهم البغرة، قالوا إن البغرة تشابه، إن البغرة الألف واللام للجنس جنس البغرة، عشان كده جاءت شنو يقولنا بدون تاء، البغرة واحدة بغر جنس تشابه علينا. البقرة اللي انت ذكرتها دي في محمد يوسف عنده واحدة زيها، محمد علي عنده واحدة جغالي، ها عبد الله عوض عنده واحدة زيها، ما معروف يا حد، يلا بيبحث ويبحث كذا ورينا كذا ورينا، لا من جو قالوا الآن جئت بالحق هذا هو لكي متشابه ما شنو، حاجة واحدة تشبه أكثر من شنو يا أخوانا، حاجة يشتبع فوقها. أما ألف لام ميم إدخال في المتشابه قول ضعيف بمرة، عرفنا المتشابه ولا لسه يا شيخ؟ إذا الآيات الواردة في الصفات قال عرفنا معناها من الآيات الواضحة، الله يعني واحد، الله يعني القادر، الله العليم، الله الحكيم، يبقى دوادي. أما المبنى عارف قال شنو؟ نثبت اللفظ بس ونكل معناه لمنو يا شيخ؟ عثمان بن سعيد الدارمي الشيخ ابن تيمية إسلامه، من شيخه ده شنو يا أخوانا؟ ده جد لإسلام المتطرفين، جد لإسلام المتطرفين، هم دين طبعا شيخه إسلامه ده ابن تيمية، وابن تيمية طبعا شيخ إسلامه لابن عثمان بن سعيد الدارمي، أبو أبوك شنو؟ جد لشنو يا أخوانا؟ إسلام المتطرفين، إسلام المتطرفين اللي جد يا أخوانا، جد قال جد منو يا أخوانا؟ عثمان بن سعيد الدارمي، كتابه قاعد ما حصلنا في المكتبة الإلكترونية. وهل يكون الاستواء إلا الجلوس؟ ما قريناه لكم هنا من ال من شنو؟ من المقالات. وهل يكون الاستواء قال إلا الجلوس؟ ها وابن الغيم هذا في الذات في إجماع الجيش الإسلامية جلس وقعد واستقر ثلاثة لكلها. تصير ولا ما تصير؟ حصل جلس معناها قعد، قال جلس معناها قعد واستقر، تفسير ولا ما تفسير؟ يلا السلف هم قالوا تفسير ولا تفويض، لانه قال شنو نثبت شنو يا اخوانا؟ استوى بس وردت في اللفظ، وبعد ذا كمان المعنى شنو يا شيخ؟ قال نكل الى من؟ الى الله عز وجل، هو يقول انا نتبع السلف اليوم الليله ما وصل درجه يفهم انه السلف ماذا يعنون وماذا يقصدون. الامام احمد بن حنبل قال شنو؟ هذه الاحاديث يؤمن بها نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى، ولا معنى ولا معنى ما ناشنو جلس معناه استقر معنى ولا ما معنى. يلا الطلب في وادي وانت في وادي، عشان كده لا بد ان تقرا في كتب اهل العلم لو دار تعرف الحقيقه، ليهلك من هلك ام بينا ويحيى من حي ام بينا. يلا انتوا معنا يا اخوانا في خالكم ابن قدامه ده يا اخوانا قال شنو؟ وما أشكل من ذلك وجب إثباتها لفظا، العبارة لا بد أن تحفظ يا شيخ، وترك التعرض لشنو لمعناه ونرد علمه إلى قائله. إذا المشكل يا شيخ هو واضح المعنى ولا غير واضح المعنى؟ إذا آخر حاجة تصل لله أعلم ولا إثبات علم الله أعلم، هذا هو دين الله عز وجل. مشكلتنا معهم كلهم شنو؟ هم يعلمون نقول ما يعلم، حتى لو نخش معهم بيرجعوا آخر حاجة لشنو؟ الله أعلم. هذا الكلام كله قاله طيب المفروض يخلي المذهب ثاني ما يخلي يرجع، انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في ذهنها. ونرد علمه الى قائله ونجعل احدثه عن ناقله، الأخدة بمعنى الالتزام. واحد كان ذكر الكلام روى قال حدثني فلان قال حدثني فلان نجعل شنو حتى وما التزمتها اسمها الأخدة. لأن تقول الكلام ده ذكره مالك أن ابن شهاب والأخدة عليه بمعنى هو اللي التزم أنه ابن شهاب قال الكلام ده ديها الأخدة يسمى أهل الحديث. قال اتباعا لطريق الراسخين في العلم لما نسوي الشغل ده بكأنه نثبت اللفظ وننفي المعنى قال عمل شنو يا أخوانا مشينا على الطريق بتاع الراسخين في العلم ويتمثل الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. آل عمران الآية 7 الصبوت رسخ الشيء بمعنى شنو ثبت الراسخ الثاني. وقال في ذم مبتغى التأويل لمتشابهه يلا يا أخوانا المغلط عنده الآيات بتاعت المتشابه دي يا أخوانا شنو بحث عنها ما ممنوع يا شيخ. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. آل عمران آية 7 فقال ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذنب ثم حجبهم أما عملوه كانوا متأملين أن يصلوا لشنيا أخوانا لمعرفته وقطعت معهم طمع كلمت بقط مع فوق وما فعي أما قصروا بقوله وما يعلم تأويله إلا الله. الشيء الزول الشايل المتشابه يبحث فوق شنو ويبتغي تأويله ما يعلم تأويله إلا الله ربنا قطع عليه الطمع قال ما حتعرفه هو جبل يقول عرفنا معناه لكن أرينا فوق شنو يا شيخ كيف عشان تعرف بطلان هذا القول تعويل بمعنى التفسير وما يعلم تعويله إلا الله إلا تفسير إلى الله التفسير بتعتبر إيش نسمي أخوانا يقول ها أما قالوا أهل التعويل ما قال أهل التفسير يعني كلمة التعويل عندها معنى مستعمل وكلمة التعويل عندها معنى آخر مستعمل آخر. التعويل اللي نحن حتى من جبين بنتحدث عنه بنتحدث عن التعويل الذي عرفه أهل الأصول بقولهم هو صرف اللفظ عن ظاهره بدليل اقتضى ذلك الصرف له التأويل بنفسه. وأما إلى وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم معناه إلا الله التأويل بمعنى تفسيره واضح. يلا قال الإمام أبو عبد الله كل نحن أخونا ما شوف في كلام ابن قدامة قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل هو الزول ده محمد والزول ده طبعا شم رايها من انتقل إلى الحنابلة والمشاكل بتاعهم داير يبرع الصحة وينفض الكبار المذهب الإمام أحمد بن حنبل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا ها قال شنو وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث قال نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى. إذا الزور الجميل يا أخوانا شنو حنبلي ما حنبلي أن يقول شنو يا أخوانا نفوت كيفيتها إلى الله ما حنبلي قال ما عندها كيفية وما عندها شنو هنا الكيفية أصلا شنو ما في كيفية هنا عندنا معنى ذاته ما عندها معنى ما عندها معنى جنو إنت لو عرفت معناها ما بقت من باب المحكم يبقى المتشابه اللي الله ذكره هنا ما في كده يا غزيدة. يلا ولا نرد شيئا منه ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق لا إذا الكلام ده كمان قال لا من تكل المعنى إلى الله يقول تقول كيف هذا ما معناه ما معروف إنما ننكر الاستواء بس ونجيه أو ننكر الوجه واليد قال لا لا لا لا قال لا نرد شنو أما شيئا منه ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لم يقول ينزل ربنا قال لما تقول ما بينزل رب إليه لكن ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية الحدود الغاية شنو قلنا من بدأ المجسمة جبيل الصباح تحولنا الحديث لكن شطها الذهن ما جبنا كلام ابن سينا للحد والغاية لكن قلنا هو يعتقد الحد من كم جهة 6 جهات لكن ما جبنا عبارته في الزول اللي بيقول ما في حد قال له شنو في كتابه موافقة صريح المنقول وصريح المعقول قال كافر واقع لك يا شيخ بالعربي ولا ما واقع لك هو أهل السنة والجماعة بيثبت الحد لعله ولا بينفوه أبو جعفر أثبت ولا نفاه خذ نسيب يقول كم قلت ما عنده حد كفرته. كلام ده وين؟ موافقة صريح المنقول للصحيح المعقول المطبوع على حامش من هذه السنة النبوية، وعبارته بالحرف قال: فهذه كلها شواهد ودلائل على الحد، فمن لم يقل فيه فقد كفر. قال ها في نظر ابن تيمية يا اخوانا الحنابلة ما فيهم احمد بن حنبل كلهم يا اخوانا كفار، عشان كده زول يقدر يدافع عن ابن تيمية ما في ما في ما تظن انه زول يقدر يدافع عنه. ها وقال بالعرض ولا لسه يا شيخ؟ يلا عرفنا الحته دي يا اخوانا. يلا قال ولا قاية، ربنا سبحانه اتفق مع ابو جعفر الطحاوي وتعالى عن الحدود والقايات والادوات والاركان، ربنا سبحانه وتعالى لا يصف بالحق. ليه؟ كان قال لك ليه تقول شنو؟ لانه لم يرد الاسماء صفات شنو ما توضيحيه، ولو كان عنده حد اسمه شنو؟ محدود، وكان بقى محدود شنو؟ اما ان يكون سوى لنفسه حد واما ان يكون سوى ليه؟ كان سوى لنفسه حد معناه خالق لنفسه، وكان سوى ليه وجود شنو يا اخوانا؟ مخلوق ما خالق، وكل ذلك كفر. يلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية دي يا أخوانا المجسمة والمشبهة، يعني لولا أن جاء في القرآن شنو يا أخوانا لأبعدوها، عشان كده ترين بعيد الحديث بتاع شنو يا أخوانا لا شبيه له ولا إذ له. الآية كم 11 من سورة الشورى، ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه ولا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين. الشيء اللي انت قلت ما تظن انه خلاص انك تعرف حاجه، قال لك هذا بقدر الشيء اللي الله عرفنا، اخر حاجه اكبر عالم في الدنيا اللي ما حتى اسمه شنو الله اعلم بس يا الله. ما تقول انه قال كل اسماء وصفات ظاهره ما في حاجه غامضه، والله كذاب. اخر هاي الشيء اللي ما حتى اسمه الله اعلم كذا يا هذيلا. ولا نؤمن قال ونؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، حتى إشارة على أن الكلام السابق بشنا أخونا فيه المتشابه ولا ما فيه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، كونه الصفة دي ظاهرة يا أخونا شنو شينا نقوم نصف ننزع من الله ما نصفه بها نقول شناعة، لا لا السرطي قال شنو يا أخونا، قال ألم معرفتنا لمشكله ما بخلينا شنو ننكر ونجعل، بل انما نقول انه لله يغير، ولا نتعدى القران والحديث ولا نعلم له كيف نعم ولا نعلم كيف كنح ذلك الا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. كيفيه بتعد كنح الشيء حديث الشيء قال الا بتصديق الرسول عليه الصلاه والسلام، بس الشيء قال لنا نقوله وتثبيت القرآن له بس. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بعد ما جاب الشافعي دار يسمي بعد ما جاب أحمد دار يسمي بالشافعي، آمنت بالله بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء الرسول الله على مراد رسول الله. الجماعة قالوا شنوهم حسب الكتب بتاعتهم تقول قال في الصفات ما في التفويض، اسمه الكلام ده اخونا كويس، ما تشوف كثر كلامنا اللي بنكرره كثير، لا في ناس يقولوا 10 مرات 100 مره ما بيفهموا الا يكرر كثير حتى من الواحد ينتبه. قالوا في شنو في كتب؟ قالوا ما في شنو، قال ما في تفويض، ما في تفويض معناها شنو؟ كل شنو يعني تفسير وحقيقه واضحه كمان. يقول شنو ما في؟ قال ما في تفويض. ها لكن ما لها علاقه بالسلف ولا بالخلف ولا بالجروفات ولا بالجمايل ولا بالعربات، كده واحد بس ثاني سنا هنا بيجاي نجار جاسر ده حس الامام الشافعي قال امنت بالله وامنت بالنبي ها وامنت بالقران وامنت بحديث النبي. طيب امنت به كيف؟ ما ممكن يكون في مراد انا اؤمن به ويبقى ما مراد الله، وفي مراد يا هو مراد الله لكن مراد الله بالتحديد ما في امكان يعرفه. اسلم كيف؟ قال على مراد الله ومراد رسول الله زي ما الله قاصد وزي ما النبي قاصد، انا امنت بالشيء اللي الله قاصده وان لم اعرف شنو معناه، وامنت بالشيء اللي النبي قاصده وان لم اعرف شنو معناه، فوت ولا ما فوت؟ هم يقولوا قالوا ما في التفويض، مساكين هسه يقول يجيب الكتاب ده ويقدر يستدل به وفي نفس الوقت الكتاب ينقد مذهب، طب انت قول له يقول لك اه مسكين لا يدري. شريط التفويض هنا من الشافعي ولا ليس معه عليه. ها قال آمنت لله وبما جاء عن الله على مراد النلافي. ليه قال الكلام ده؟ لأنه ما بيعرف أنه المعاني كلها شنو اللي يقولها. بعدين أنت اللي بتقول الكلام ده جعلتها قتليات. يا أخي مخك تخيل مرة واحدة تعال جيب لنا إمامك اللي بتقرب منه. قال الإمام أحمد بن حنبل جيبه وجيب الأقوال بتاعت أحمد بن حنبل خطه زي ما دار تخطه عزمه زي ما دار تعزمه. الإمام أحمد بن حنبل سئل عن الاستواء من صفات الذات ولا من صفات الأفعال؟ مرة قال من صفات الذات، مرة قال من صفات الأفعال. يلا قول لي هنشن أعتقد شنو ننتظر إلا أحمد بن حنبل يوافق على أنه من صفات الذات ومن صفات الأفعال. الكلام يوم قال صفات الذات أو صفات الأفعال قتلي ولا ظني؟ ها ظني يبتلي هاتف تقول ما فعل ما فعل أي حاجة يقول لي شنو يقول ظني. مرة قال صفات ذات ومرة قال شنو صفات فعل. ده الشركة يقول حنابلة أن أحمد بن حنبل قالوا عن الاستواء صفات ذات ولا صفات فعل. يا أخوانا عرفنا صفات الذات هي الصفة التي يوصف الله عز وجل بها ولا يوصف بضدها، وصفة الفعل هي التي يوصف الله عز وجل بها ويوصف بضدها. صفات الذات القدرة الإرادة العلم الحياة السمع البصر والكلام وانت ماشي اسمع صفات الذات الله توصف بها لذلك ماله معان على الله. أما صفة الفعل وأنه أرهق وأبكى وأنه أمات وأحيا كده يعود إلى إذا اسمع صفة الفعل وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى صفة الفعل الإطاعة والمنع والرفع والخفض اسمها صفات الأفعال هي الله يوصف بها ويوصف بها شنو بتبقيها. تقول المعطي تقول شنو المعني النافع تقول شنو أفعال. يلا الاستواء من ياتي من النوعية دي ولا من النوعية دي؟ مرات قال من صفات الذات ومرات من صفات الأفعال. تقول أقوالك اللي بتقولها في الآيات المتشابهة قطعي وقطعي وليه حسي الإيمان بتاعك ما ثبت فوقها يوم قال ده يوم قال ده نسمي نقول في شنو. وثاني أورد أن الإمام أحمد بن حنبل سئل عن قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى هل الاسم هو عين المسمى أم غير المسمى؟ قال وقال إذا سئل عن ذلك شنو قلنا يرتبك. آخر حاجة يقول الاسم للمسمى لكن لم ينقل عن الإمام أحمد أنه شنو فصل القول بأن الاسم هو عين المسمى أو غير المسمى. هذا الكلام يا أخوانا فسره وشره عالم قدر الدنيا الكلام اللي قالوا لو كل ما عنده كلام في التوحيد إلا الكلمات دي فقط كانت كافية لمعرفة التوحيد. حجة الله الغزالي في مقدمة كتابه الأصنع شرع أسماء الله الحسنى قريناه في الحلقة دي. يلا خلاص قلبنا على الكلام ده يا أخوانا. قال الكلام ذكرته ده قال وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من صفات الله من الصفات في كتاب الله وسنة الرسول من غير تعرض لتأويله. تأويله بمعنى شنو يا شيخ؟ تفسيره وليس تأويله بمعنى صرفه عن ظاهره.